معه بسهولة، الثاني أن يكون إيمانه راسخا ويقينه قويا، فإن هذا ثمرة الإيمان ونتيجته، الثالث قوة صبره وثباته، فبهذه الأمور الثلاثة ينهض إلى هذا المقام ويسهل عليه دركه. والنقص والتخلف في النفس عن هذا يكون من أمرين: أن تكون جامدة غير سريعة الإدراك بل بطيئة، فلا يكاد يرى حقيقة الشيء إلا بعد عسر، وإن رآها اقترنت به الأوهام والشكوك والشبهات والاحتمالات فلا يتخلص له رؤيتها وعيانها. الثاني أن تكون القريحة وقادة دراكة، لكن النفس ضعيفة مهينة، إذا أبصرت الحق والرشد ضعفت عن إيثاره، فصاحبها يسوقها سوق العليل المريض، كلما ساقه خطوة وقف خطوة، أو كسوق الطفل الصغير الذي قد تعلقت نفسه بشهواته ومألوفاته، فهو يسوقه إلى رشده وهو ملتفت إلى لهوه ولعبه لا ينساق معه إلا كره. فإذا رزق العبد قريحة وقادة وطبيعة منقادة، إذا زجرها انزجرت، وإذا قادها قادت بسهولة وسرعة ولين، وأيد مع ذلك بعلم نافع وإيمان راسخ أقبلت إليه وفود السعادة من كل جانب. ولما كانت هذه القرائح والطبائع ثابتة للصحابة رضي الله عنهم وكملها الله لهم بنور الإسلام وقوة اليقين ومباشرة الإيمان لقلوبهم، كانوا أفضل العالمين بعد الأنبياء والمرسلين، وكان من بعدهم لو أنفق مثل جبر أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. ومن تصور هذا الموضع حق تصوره عرف من أين يلزمه النقص والتأخر، ومن أين يتقدم ويترقى في درجات السعادة. وبالله التوفيق. فصل: حد آخر للمحبة. قال: وقيل المحبة موافقة المحبوب فيما ساء وسر ونفع وضر، كما قيل: وأهنتني فأهنت نفسي صغيرا، ما من يهون عليك ممن أكرمه. فيقال هذا الحد أيضا من جنس ما قبله، فإن موافقة المحبوب من مواجبات المحبة وثمراتها، وليست نفس المحبة، بل المحبة تستدعي الموافقة، وكلما كانت المحبة أقوى كانت الموافقة أتم. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال الحسن: قال قوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم: إنا نحب ربنا، فأنزل الله تعالى هذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال الجنيد: ادعى قوم محبة الله فأنزل الله آية المحبة، وهي قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، يعني أن متابعة الرسول هي موافقة حبيبكم، فإنه المبلغ عنه ما يحبه وما يكرهه، فمتابعته موافقة الله في فعل ما يحب وترك ما يكره. قال مالك رحمه الله في هذه الآية: من أحب طاعة الله أحبه الله وحببه إلى خلقه. وإنما كانت موافقة المحبوب دليلا على محبته، لأن من أحب حبيبا فلا بد أن يحب ما يحبه ويبغض ما يبغضه، وإلا لم يكن محبا له محبة صادقة، بل إن تخلف ذلك عنه لم يكن محبا له، بل يكون محبا لمراده منه، أحبه محبوبه أم كرهه، ومحبوبه عنده وسيلة إلى ذلك المراد، فلو حصل له حظه من غيره لترحل عن حبه، فهذه المحبة المدخولة الفاسدة. وإذا كانت المحبة الصحيحة تستدعي حب ما يحبه المحبوب وبغض ما يبغضه، فلا بد أن يوافقه فيه. ولكن ها هنا مسألة يغلط فيها كثير من المدعين للحب، وهي أن موافقة المحبوب في مراده ليس المعني بها مراده الخلقي الكوني، فإن كل الكون مراده، وكل ما يفعله الخلائق فهو موجب مشيئته وإرادته الكونية، فلو كانت موافقته في هذا المراد هي محبته لم يكن له عدو أصلا، وكانت الشياطين والكفار والمشركون عباد الأوثان والشمس والقمر أولياءه وأحبابه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وإنما يظن ذلك من يظنه من أعدائه الجاحدين لإلهيته ودينه الذين يسوون بين أوليائه وأعدائه. قال الله تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وقال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. فأنكر سبحانه على من سوى بين المسلمين والمجرمين وبين المطيعين والمفسدين، مع أن الكل تحت المراد الكوني والمشيئة العامة. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قدس الله روحه يقول: قال لي بعض شيوخ هؤلاء: المحبة نار تحرق من القلب ما سوى مراد المحبوب، والكون كله مراده، فأي شيء أبغض منه؟ قال: فقلت له: فإذا كان المحبوب قد أبغض بعض ما في الكون، فأبغض قوما ولعنهم ومقتهم وعادهم، فأحببتهم أنت وواليتهم، تكون مواليا للمحبوب موافقا له أو مخالفا له معاديا له؟ قال: فكأنما ألقم حجرا. ويبلغ الجهل والكفر ببعض هؤلاء إلى حد بحيث إذا فعل محظورا يزعم أنه مطيع لله فيه ويقول أنا مطيع لإرادته وينشد في ذلك أصبحت منفعلا لما تختاره مني ففعلي كله طاعاته. ويقول أحدهم إبليس وإن عصى الأمر لكنه أطاع الإرادة، يعني أن فعله طاعة لله من حيث موافقة إرادته، وهذا انسلاخ بربقة العقل والدين وخروج عن الشرائع كلها، فإن الطاعة إنما هي موافقة الأمر الديني الذي يحبه الله ويرضاه، وأما دخوله تحت القدر الكوني الذي يبغضه ويسخطه ويكفر فاعله ويعاقبه ويكفر فاعله ويعاقبه فهي المعصية والكفر ومعاداته ومعاداة دينه. ولا ريب أن المسرفين على أنفسهم المنهمكين في الذنوب والمعاصي المعترفين بأنهم عصاة المذنبون أقرب إلى الله من هؤلاء العارفين المنسلخين عن دين الأنبياء كلهم الذين لا عقل لهم ولا دين، فنسأل الله أن يثبت قلوبنا على دينه، آمين. أما البيت الذي استشهد به فهو من أبيات لأبي الشيص يقول فيها: وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي متأخر عنه ولا متقدم، وأهنتني فأهنت نفسي جاهدا ما من يهون عليك ممن يكرم، أشبهت أعدائي فصرت أحبهم إذ كان حظي منك حظي منهم، أجد الملامة في هواك لذيذة حبا لذكرك فليلمني اللوم، وقد ناقض فيها في دعواه مناقضة بينة، فإنه أخبر أن هواه قد صار وقفا عليه لا يزول عنها ولا يتحول، قد صار وقفا عليها لا يزول عنها ولا يتحول بتقدم ولا تأخر، ثم أخبر أنه قد بلغ به حبها وهواه إلى أن صار مرادها من نفسه عين مراده هو، فلما أرادت إهانته بالصد والهجران والبعد سعى هو في إهانة نفسه بجهده موافقة لها في إرادتها، فصارت إهانته لنفسه مرادة محبوبة له من حيث هي مرادة محبوبة لها، وزعم أنه لو أكرم نفسه لكان مخالفا لمحبوبته مكرما لمن أهانته، ثم ناقض هذا الغرض من حيث شبهها بأعدائه الذين هم أبغض شيء إليه، ووجه هذا التشبيه أنه لم يحصل منها من حظه ومراده على شيء، بل الذي يحصل له منها مثل ما يحصل له من أعدائه من إهانتهم له وأذاه، فصار حظه منها ومن أعدائه واحدا، فصارت شبيهة بهم، فأين هذا من الموافقة التامة لها في مرادها بحيث يهين نفسه لمحبتها في إهانته؟ ثم أخبر أن لها لأن له منها حظا مرادا، وأن ذلك الحظ الذي يريده لم يحصل له، وإنما حصل له منه نظير ما يحصل له من أعدائه، وهذه شكاية في الحقيقة وإخبار عن محبة معلولة بالحظ وشكاية للحبيب بتفويته عليه. ثم إنه أخبر عن جناية أخرى، وهو أنه شرك بينها وبين أعدائه في حبه لها، فصار حبه منقسما بعضه لها وبعضه لأعدائه لشبههم إياها. ثم إني في الشعر جناية أخرى عليها، وهو أنه شبهها بمن جبلت القلوب على بغضه وهو العدو، واللائق تشبيه الحبيب ما هو أحب الأشياء إلى النفس كالسمع والبصر والحياة والروح والعافية، كما هو عادة الشعراء والناس في نظمهم ونثرهم، كما هو معروف بينهم وهو جادة كلامهم. ثم أخبر بمحبته إلى أعدائه لشبههم بها، فتضمن كلامه معاداة من يحبه ومحبة من يعاديه، فإنها إذا أشبهت أعداءه لازم أن يحصل لها نصيب من معاداته، وإذا أشبهها أعداؤه لازم أن يحصل لهم نصيب من محبته، كما صرح به في جانبهم وترك التصريح به في جانبها، وهو مفهوم من كلامه. ثم أخبر أنه يلتذ بملامة اللوام في هواها لما يتضمن من ذكرها، وهذا يدل على قوة محبتها وسماع ذكرها، وهذا غرض صحيح مع أنه مدخول أيضا، فإن محبوبته قد تكره ذلك لما يتضمن من فضيحتها به وجعلها مضغة للمضغين فيكون محبا لنفس ما تكرهه، وهذه محبة فاسدة معلولة ناقضة لدعواه موافقتها في محابها. فصل حد آخر. قال: وقيل المحبة القيام بين يديه وأنت قاعد، ومفارقة المضجع وأنت راقد، والسكوت وأنت ناطق، ومفارقة المألوف والوطن وأنت مستوطن. فقالوا: هذا أيضا من أثر من أثار المحبة، وموجب من موجباتها، وحكم من أحكامها، وهو صحيح، فإن المحبة توجب سفر القلب نحو المحبوب دائما، والمحب في وطنه قاطن، وتوجب مثوله وقيامه بين يديه وتوجب مثوله وقيامه بين يدي محبوبه وهو قاعد، وتجافيه عن مضجعه ومفارقته إياه وهو فيه راقد، وفراغه لمحبوبه بكله وهو مشغول في الظاهر بغيره، كما قال بعضهم: وأديم نحو محدثي ليرى أني قد عقلت عندكم عقلي.